الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة سماح الله به الظلم وكشف به الأمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا إخوة الإسلام، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا الثالث إن شاء الله تبارك وتعالى من دروس الشيعة كجزء من سلسلة العقائد من بعد الكلام عن ركائز الإيمان وشبهات التفسير وشبهات التصور. جاء الدور على الشيعة ووافق وقته في آونة من لم يكن يسمع عن الشيعة سمع بها، ومع أحداث تتلاحق فيجد الناس كثيرا من الأخبار عن الشيعة أو ما حدث في العراق من مقتل إمام كبير من أئمته أو ما سبق ذلك من أحداث الخيانة بسقوط بغداد. فالناس يتساءلون من هي الشيعة وما هي الشيعة وماذا عن الشيعة. فكان لا بد من هذه الدراسة العلمية الهادئة والهادفة بإذن الله تبارك وتعالى. وقد رأيت في تلك الآونة أن الدعوة ينبغي أن تكون هادئة لصالح الدعوة في المقام الأول، بعد تدخلات سافرة من أعداء الإسلام في كثير من قضايا المسلمين حتى الدعوة. لذلك كما ندرس في جامعاتنا أو ندرس نحن في كلياتنا، نحن هنا ندرس دراسة علمية أكاديمية عن فرقة الشيعة، ومن هنا بعد المقدمة كان الكلام في الدرس السابق عن معنى الشيعة لغة واصطلاحا وعن نشأة الشيعة. وقد رأيت بين الجذور التاريخية لنشأة الشيعة على يد عبد الله بن سبأ اليهودي ابن السوداء سود الله وجهه ولعنه دنيا وأخرى. وأدركنا جانبا من الدور الخطير الذي قام به ذلك الخبيث اللعين في تأليب الثوار على سيدنا عثمان رضي الله عنه وأرضاه بعد أن كان له من الاتهامات الشيء الكثير، وعلى الرغم من دفاع الصحابة رضوان الله عليه وفيهم علي وذريته وأجلاء الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، كانوا يبررون أو يردون على ما اتهم به عثمان، فقام هو رضي الله عنه بتبرئة ساحته ورد الاتهامات الموجهة إليه، لكن ظل الثوار في ثورتهم والمتظاهرون في تظاهرتهم حتى انتهت بمقتل أمير المؤمنين ذي النورين عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه. في الوقت الذي شاع فيه ابن سبأ الادعاءات لسيدنا علي، يعني اتهامات ضد سيدنا عثمان وادعاءات في حق سيدنا علي أنه الوصي وأولى الناس بالخلاف بعد النبي عليه الصلاة والسلام، وأن الخلافة انتزعت من علي ظلما وعدوانا، فإذا عيب على علي في هذا أنه جبن عن حقه قالوا تركها تقية، لأن التقية أصل من أصول الدين الشيعي، وأخذ يزيد في هذه الادعاءات حتى إنه لم يكتفي بادعاء النبوة لعلي، بل راح يقول بألوهيته رضي الله عنه وأرضاه، فادعى ألوهية علي وقال له أنت أنت. ولما طلب علي منه تفسير هذه العبارة قال أنت الله، ومن هنا أمر علي بتحريق هؤلاء السبائية، لكن كبيرهم نفاه إلى المدائن وهو ابن سبأ. ومن هنا كانت نشأة الشيعة، واندس فيها كثيرون من أعداء الإسلام حتى صارت مذاهب شتى وأديانا متعددة جمعت بين متناقضات كثيرة، مما دل على أنها ليست دينا وليست من عند الله، لأنها لو كانت من عند الله ما أصابها هذا التناقض كالذي قاله الله عز وجل في شأن القرآن أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فشأن الفرق التي انحرفت عن المنهج الصحيح تجدها مليئة بالمتناقضات، مليئة بالمتعارضات، والشيعة صارت فرقا شتى ومذاهب متعددة، لكن تجمعهم أصول وتجمعهم أسس انبنى عليها المذهب الشيعي، أهم أساس وأهم أصل انبنى عليه مذهب التشيع هو الإمامة. القضية الأولى من قضايا الشيعة قضية الإمامة. الأصل الأول أهم ما في المذهب قضية الإمامة، وهو شيء عجيب أن قضية الإمامة تدور في فلك أن عليا أحق بالخلافة ممن سبقوه من أبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم أجمعين، مع الحكم بأفضلية علي كما قالته الزيدية من غير لعن الصحابة وتكفيرهم، أو القول بأحقية علي في الخلافة مع تكفير أبي بكر وعمر وعثمان والتقرب إلى الله عز وجل بلعنهم وبتكفير الصحابة الذين والوا أبا بكر وعمر وعثمان على الخلافة وأعطوهم البيعة والسمع والطاعة. الشاهد أن قضية كان ينبغي أن توارى التراب وأن تغطى ويكفأ عليها 100 غطاء منذ 1400 سنة، هي ذات القضية التي تناقش اليوم، وهي التي قام عليها دين التشيع. وإذا هدمت تلك القضية فلا تشيع مذهبا ولا دينا. ولما كانت هذه القضية هي الأساس الذي بنى عليه التشيع ظلت القضية حية باقية في هذه الفرقة، وراحت تنتصر لها وتعيش في سبيلها، تحيا في ظلالها، تموت من أجلها، مع أن الأمر سرى. مات أبو بكر، مات عمر، مات عثمان، مات علي، مات الخلفاء الراشدون رضي الله عنهم، زالت الخلافة، قسمت الأمة، انهارت الدولة، هدمت الأمة، صرنا إلى ما صرنا إليه من هذه الحال وتلك الأوحال، ولا تزال الشيعة تطالب أن عليا هو أحق الصحابة بالخلافة. فأتونا بعلي وأتونا بالصحابة وسنعلن لكم أننا سنتنازل عن الخلافة، سنجعل أبا بكر وعمر وعثمان يتنازلون لنعطي الخلافة إجماعا لعلي طريقة أن تتحد الأمة، فلا يكون فيها سنة ولا شيعة، ولا يستغلها الأمريكان واليهود الصهاينة في العراق من أجل أن يضرب بعضهم بعضا، ومن أجل أن يسفك بعضهم دم بعض، ومن وراء ذلك يد خفية، إي وربي من وراء ذلك يد خفية لا دخل لأهل السنة فيها إطلاقا. ذلك لأن الشيعة تستحل دماء أهل السنة، وأما أهل السنة فإنهم لا يستحلون دماء الشيعة أبدا، لأننا لا نحكم عليهم إلا بعد استتابة وإقامة حجة، قبل أن يحكم على أفرادهم بكفر، أو قبل أن نجوز قتلهم لا بد من أسباب وشروط سابقة، فيها الاستتابة، فيها إقامة الحجة باستيفاء الشروط وانتفاء الموانع، استيفاء الشروط بنصب الأدلة ورد الشبهات، انتفاء الموانع برفع الأعذار من جهل وخطأ ونسيان وإكراه وتأويل وجنون، ومن كان حديث عهد بإسلام ومن نشأ ببادية 800 أعذار لا بد من رفعها عن كل شخص وعن كل فرقة عن كل فرد عن كل طائفة قبل أن يحكم عليه بكفر أو ردة. هذه أمور واضحة جدا لدى أهل السنة. أهل السنة براء من إراقة الدماء، لكن أعداء الإسلام حرصوا على تفريق كلمة المسلمين، كما أرادوا أن يوقعوا أبناء فلسطين من السلطة والانتفاضة، أن يوقعوهم مع بعض، ويأتي اليهود فيقومون بدور الوسيط الذي يحجز بينهم. وكذلك في ظل الوعكة التي أصابت أمريكا داخل العراق، أريد بهذه الفتنة التي حدثت أن يتقاتل أهل السنة مع الشيعة وأن يقتل بعضهم بعضا، والأمريكان والصهاينة يتفرجون، وفي الأخير ربما تدخلوا من أجل أن يحجزوا بينهما فيقوم بدور المصلح بين المتخاصمين وبدور الحكم بين المتنازعين. وكم من ألعاب قذرة يلعبها الأعداء، لكن المسلمين يغطون في نوم عميق، مع أنه ينبغي أن يكون المسلم بصيرا بزمانه، عليما بشأنه، وأن يفرق بين العدو والصديق، وأن يدرك من يوالي ومن يعادي، وأن ندرك الأمور قبل فوات الأوان، وقبل أن نقول أكلت يوم أكل الثور الأبيض، أكلت يوم أكلت أفغانستان، أو يوم أكلت العراق، لا ندري من هي الثالثة المأكولة التي سيتركها أعداء الإسلام تعبث بمقدرات بلادها وتضيق الخناق على شعوبها وتقتل المتدينين وتحارب الدين، ثم هي بعد ذلك تقول لماذا هذا الاستبداد؟ لماذا هذا الفساد؟ لماذا تلكم الدكتاتوريات؟ فتدخل أمريكا لتحارب الدكتاتورية كما حاربتها في العراق، ولتعيد المسلسل بتغيير شيء من الحلقات. تلكم أمور واضحة. أنا لا أريد أن أتكلم عن هذا، فالساحة لا تحتمله. دعونا نتكلم بصورة أكاديمية يمكن أن تحتملها الساحة في تلك الآونة، لعل الله يفرج الكرب عما قريب. أهم معتقدات الشيعة، أولى معتقداتها قضية الإمامة التي هي أهم قضايا الشيعة، كما قاله الشهرستاني في كتابه الملل والنحل، حيث قالت الشيعة ليست الإمامة قضية مصلحية تناط باختيار العامة وبتنصيب الإمام بنصبهم له، بل هي قضية أصولية، وهي ركن الدين لا يجوز للرسل عليهم الصلاة والسلام إغفاله وإهماله ولا تفويضه إلى العامة وإرساله، بمعنى تركه. وعلى اختلاف فرق الشيعة بأعداد متباينة يجمعهم القول بوجوب تعيين الإمام والتنصيص عليه باسمه وبصفته، وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، والقول بالتولي والتبري الولاء والبراء يعني من أجل هذه القضية، فعليها يوالون وبسببها يعادون قولا وفعلا واعتقادا، إلا في حال التقية التي هي أصل من أصول الدين عندهم وليست رخصة، ومن هنا فإنهم يتظاهرون لأهل السنة بالأخوة والموالاة، وهذا خلاف ما يبطنون. والذي لا يعلم قضية التقية عند الشيعة ويراهم في مجلس من المجالس أو يجالسهم في الحرم إذا حج أو اعتمر مثلا، فيرى منهم الهدوء واللين والبساطة وكذا وكذا. أنا لا أدري لماذا علماء الدين يبالغون في مسألة التشيع، والوضع الآن لا يحتمل قضايا كما ترون، قضايا وصلت إلى ما وصلت إليه بسبب الشيعة. ليس من تاريخ الناس هذا، وإنما بتاريخ قديم بدأ من الصدر الأول. فوالله ما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه إلا عن طريق هذا الفكر الضال المنحرف، ولا ظال الناس في علي حتى ألهوه ثم قتلوه إلا عن طريق هذا الفكر المنحرف، ولا كانت هناك الفتن فيما بعد ذلك في ظل الدولة الأموية أو مقتل الحسين رضي الله عنه أو خروج الحسين رضي الله عنه على معاوية رضي الله عنه، وما وقع من تدوير في التاريخ في موقعة الجمل وموقعة صفين، ومن تدوير وقع في قضية التحكيم ورفع المصائف على أسنة السيوف، وأن عمرو بن العاص ضحك على أبي موسى الأشعري فجعل أبا موسى ينتزع عليا ومعاوية من الخلاف، ثم يأتي عمرو ليثبت معاوية ويطلع عليا. تلكم الروايات المشهورة التي قرأناها في كتب التاريخ في المرحلة الابتدائية والإعدادية، ودرسها أناس في المرحلة الجامعية، والمؤامرة الكبرى لطه حنين يتناول هذه القضية، وما وقع بعد ذلك من فتن أيام الدولة العباسية، وما سقطت الخلافة العباسية إلا بخيانة الشيعة ووزيرها الذي كان مقربا لدى الخلافة العباسية وهو نصير الدين الطوسي، والآخر الذي يدعى العلقمي، وما قاموا به من خيانة لإسقاط الخلافة حيث تعاونوا مع المغول التتريين، فكانت تلك المصيبة والطامة الكبرى التي حلت بالأمة. ومضى التاريخ، ولو كانت الدروس تاريخية لذكرنا مزيدا من الاستشهاد على مر الزمان وأحقاب التاريخ فيما فعلته الشيعة في هذه الأمة حتى وصلت بها الحال إلى تلك الحال وهذه الأوهام. لذلك اجتمعت كلمة الشيعة على وجوب تعيين الإمام والتنصيص عليه وثبوت عصمة الأنبياء والأئمة وجوبا عن الكبائر والصغائر، ثم هم يوالون أو يعادون من أجل تلك القضية. لكن اعتقاد الشيعة في الإمام ليس كاعتقادهم في الأنبياء والرسل. نعم، في العبارة الأولى التي ذكرتها مجملة أنهم أوجبوا عصمة الأنبياء والأئمة. لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل الإمام له منزلة عند الشيعة ليست للأنبياء ولا للرسل ولا لخاتمهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حيث إن الشيعة أثبتت للأئمة كل ما أثبتوه للأنبياء عدا عن الرسالة، عدا عن النبوة أو الرسالة. لكنهم قالوا في الإمام: الإمام مصطفى ومختار من الله تعالى، وهو معصوم من الكبائر والصغائر والسهو والنسيان منذ ولادته حتى موته، كما أنه منزه عن كفر الأبوين. ومن هنا ترى السر في ذهاب الشيعة إلى القول بإيمان أبي طالب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه والد الإمام الأكبر والأول والأعظم الذي هو سيدنا علي رضي الله عنه. فكما نزه الأنبياء عن كفر الوالدين، كذلك نزه الأئمة عن كفر الوالدين. ولما كان أبو طالب والد الإمام الأول والوصي الأعظم علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قالوا بإيمانه وكفروا من قال به غير ذلك. وتلكم العدوى شرع من الشيعة إلى الصوفية. وقرأت مجلة من مجلات التطور عنوانها العريض على الغلاف الخارجي: اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. فقط تكفي هذه الإشارة دون أن أذكر اسم المجلة أو اسم الطريقة. هذا وقد بدأنا بالكلام عن الإمامة مع بداية الكلام عن أهم معتقدات الشيعة، لأنها تمثل عندهم ركن الإسلام الأعظم وأصل الدين الأقوم، وهي رئاسة في الدين والدنيا، والإمامة منصب إلهي لا يتم باختيار الناس، ولكنه يتم باختيار الله تعالى واصطفاء منه. قالوا: والإمامة هي وارثة النبوة، والإمام هو وريث النبي، فكما أن النبي صلى الله عليه وسلم يصطفيه الله ليقيم به أمور الدنيا والدين ويرعى به مصالح العباد ويبلغ به دينه وينصر ذلك الدين ويحافظ على تعاليمه من التغيير والتبديل، فكذلك الإمام هو مثيل للنبي في كل ذلك. فالإمام مصطفى من الله تعالى ولا اختيار للناس فيه، والإمام يتولى أمور الدنيا ويرعى تعاليم الدين وشرائع الله من التغيير والتبديل ويرعى مصالح المسلمين الشيعة. والإمام له على الناس حق الطاعة والإذعان دون مراجعة أو اعتراض، والإمام يظل إماما طوال حياته ولا يترك منصبه لسبب من الأسباب، ولا يحل للمسلمين الخروج على أوامره أو محاولة خلعه من منصبه مهما كانت الدواعي. والإمام الأول عند الشيعة هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه وكرم الله وجهه، وعبارة كرم الله وجهه مأخوذة من كلام الشيعة. قالوا منصوص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نص علي على من يليه، ثم نص من بعده على الذي يليه، وهكذا لا يموت إمام حتى ينص على خليفته في الإمامة. مرة أخرى هذه القضية، الإمام الأول علي بن أبي طالب منصوص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم نص هو على من يليه، ثم نص من بعده على الذي يليه، وهكذا لا يموت إمام حتى ينص على خليفته في الإمامة من بعده. قالوا وقد نص الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على إمامة علي رضي الله عنه، ثم ظل كل إمام ينص على الذي يليه حتى الإمام الحادي عشر، فقد نص على الإمام الثاني عشر الذي هو الإمام الغائب المختفي الحي الذي سيخرج من كهفه المغيب فيه فيملأ الأرض عدلا بعد أن ملئت جورا، وينتقم للشيعة من كل الذين ظلموهم. ونواصل الكلام عن الأئمة عند الشيعة. ماذا عن مكانة الأئمة وصفاتهم؟ للأئمة عند الشيعة صفات خاصة لا يشاركهم فيها غيرهم من الناس، وربما ارتفعوا بأئمتهم في هذه الصفات فوق منزلة الأنبياء والمرسلين. وأهم هذه الصفات ثلاث: الأولى صلة الأئمة بالله، صلة الأئمة لله، فالأئمة لهم في نظر الشيعة صلة بالله مباشرة، ليست من جنس صلة الأولياء والصالحين، ولكنها من جنس تلك الصلة الخاصة بالأنبياء والمرسلين. ولهذا كان الأئمة يوحى إليهم كما يوحى إلى الأنبياء والرسل، والأئمة يتلقون الوحي كما يتلقاه الأنبياء، فهم يتلقون الوحي في الرؤيا المنامية كإبراهيم الخليل عليه السلام حين رأى في المنام أنه يذبح ابنه، ويتلقونه عن طريق الملك وساقة بينهم وبين الله تعالى. وهنا سؤال: إذا كان الإمام يوحى إليه كالأنبياء فما الفرق بينه وبين النبي؟ إذا كان الإمام يوحى إليه كالنبي فما الفرق بينه وبين النبي؟ أجابنا على هذا السؤال البذه الذي يعن لأي إنسان يسمع هذا الكلام أو يقرأه في كتب الشيعة؟ أجابنا على هذا السؤال صاحب أصول الكافي، وهو أهم كتاب من كتب الشيعة ونظيره عندنا نحن أهل السنة والجماعة، صحيح البخاري في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. يجيب عن هذا السؤال صاحب وصول الكافي فيما رواه عن علي الرضا في الفرق بين النبي والرسول والإمام، فيقول إن الرسول هو الذي ينزل عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه، وربما رأى في منامه نحو رؤيا إبراهيم، والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشر، والإمام هو الذي سمع الكلام ولا يرى الشر. هذا هو الفرق، الإمام يسمع الكلام ولا يرى الشر. طيب النبي محمد عليه الصلاة والسلام أيضا كان لا يرى جبريل أحيانا أو كثيرا، ويسمع صوته كصلصلة الجرح. المهم هكذا أجابونا على هذا السؤال. الصفة الثانية من صفات الأئمة عند الشيعة العصمة، فمن خلال الكلام الذي سبق في الفقرة السابقة نعرف أن الأئمة يوحى إليهم، أو عرفنا أن الأئمة يوحى إليهم، ومن هذا المعنى ينتقل الشيعة إلى الخاصية الثانية من خصائص الأئمة وهي العصمة. فالأئمة ما داموا يتلقون الوحي عن الله سبحانه وتعالى فهم إذن معصومون، والشيعة في هذا المجال يطفون من العصمة على أئمتهم ما لم يطفه أهل السنة على الأنبياء والرسل. فالأئمة عندهم معصومون من ارتكاب الصغائر والكبائر، منزهون عن الخطأ والنسيان، ونحن كأهل السنة لا نرى عصمة الأنبياء من النسيان. مثلا فالأنبياء ينسون، والله عز وجل قال في حق آدم عليه السلام أول الأنبياء وأبي البشر: ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما. ودلت السنة على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينسى كما أننا ننسى، ولم يصح حديث أنا لا أنسى ولكني أنسى لأشرع لكم، لم يصح، بل كان عليه الصلاة والسلام ينسى. وليس من العصمة هذا الجانب، كما أننا لا نؤمن بعصمة الأنبياء من الصغائر والهفوات قبل النبوة، فما وقع من الأنبياء قبل النبوة إنما هو من جنس الصغائر، وهو مذكور ومفسر في القرآن، وهو من جنس الصغائر التي وقعت قبل النبوة، وهذا تخريجها وله باب سبق دراسته. لكن الشيعة ترى أن الأئمة معصومون من الكبائر والصغائر منذ ولادتهم وإلى مماتهم، كما أنهم معصومون من الخطأ والنسيان، وهذا شيء مبالغ فيه عن عصمة الأنبياء والرسل. وكتب الشيعة مليئة بالحجج والأدلة التي أقاموها لإثبات عصمة الأئمة. أما ثالث الصفات فكما نقول ثالثة الأساس، وهو الكلام عن علم الأئمة. ثالث صفات الأئمة التي اختصوا بها هي العلم، وعلم الأئمة علم من نوع خاص، فهم في نظر غلاة الشيعة قد أخاطوا بكل شيء علما، وقد أطلعهم الله على جميع أسرار الكون منذ خلق الدنيا حتى تقوم الساعة، وهم أخاطوا برسالات الأنبياء السابقين جميعا، واطلعوا على كتبهم المنزلة على اختلاف ألسنتها وعلومها. هذا بالنسبة للرسالات السابقة. أما بالنسبة لرسالة محمد صلى الله عليه وسلم، فقد أنزل الله على رسوله صلى الله عليه وسلم مصحفا للأمة كلها، واختص عليا وحده بمصحف آخر، واختص عليا وحده بمصحف آخر، وجعله وقفا على الأئمة ليس لغيرهم فيه قليل ولا كثير. وهذا المصحف فيه علم ما كان وما يكون منذ أن شاء الله الدنيا حتى تقوم الساعة. وقصة ذلك المصحف عند الشيعة أن السيدة فاطمة رضي الله عنها بنت النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بعد وفاة أبيها صلى الله عليه وسلم وقبل أن تلحق به، لقيت من المصائب والأحزان ما لا يعلمه إلا الله. وفي هذه الفترة ما بين موت أبيها وموتها كان جبريل عليه السلام ينزل عليها ليواسيها ويسري عنها، وفي أثناء ذلك كان جبريل يحدثها عن كيفية خلق الله تعالى للعالم وماذا حدث فيه، ونقل إليها أخبار الماضين تفصيليا، وحدثها عن ذريتها وما سوف يحدث لهم، وأنبأها عن أخبار المستقبل. فكان مصحف علي أو كان مصحف فاطمة. فزعمت الشيعة أنه لما اشتد حزن فاطمة رضي الله عنها على أبيها صلى الله عليه وسلم نزل جبريل لمواساتها، فكانت المواساة متمثلة في أنه جلس بجوارها وهي مريضة من شدة حزنها، يسليها ويسامرها فيحكي لها أخبار الدنيا مذ خلق الله الكون، هذا عن أخبار الماضي، ثم حدثها عما يحدث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام وموتها بعده بستة أشهر، وما يحدث لذريتها وآل البيت من بعدها، وما الذي يحدث من فتن إلى آخر الزمان. كل هذا وعلي رضي الله عنه يسمع من جبريل ويكتب ويسجل كل ما سمع، حتى إذا ماتت فاطمة رضي الله عنها كان قد تكون عند علي من ذلك مصحف كبير قدر المصحف المحمدي 3 مرات. وفي هذا المصحف كل ما كان وما سيكون حتى قيام الساعة كما علم أو كما زعم. وهذا المصحف خاص بالأئمة، كل إمام يورثه للإمام الذي يأتي من بعده، وكل إمام يعلم الناس في زمنه من أسرار هذه المعلومة القدر الذي يستطيعون فهمه. فهذا من علم الأئمة. ومن علم الأئمة أيضا أن الإمام يعلم متى يموت، حتى الأئمة الذين راحوا بعية الغدر والقتل غيلة كانوا يعلمون ساعة قتلهم ويعرفون قتلتهم وراضين بهذا القتل، وهم يروون عن أئمتهم بالعلم المفاريق العجيبة. ومما يروونه عن جعفر الصادق قوله: إني لأعلم ما في الجنة وما في النار، وأعلم ما كان وكل ما سيكون، ولو كنت عند موسى والخضر لأخبرتهما أني أعلم منهما ولأنبأتهما بما ليس لهما. وقد عبر شاعرهم عن هذه العقيدة في علم الأئمة حين قال مخاطبا أحد الأئمة: لو كان علمك بالإله مقسما في الناس ما بعث الإله رسولا. يعني لا داعي للرجل إذا رأى الإمام يقسم علمه لله. والشيعة يعتقدون أن العلم قسمان: ظاهر وباطن. وهذه أخذتها الصوفية عن الشيعة أيضا، ولعلكم تذكرون عبارة المأثورة أن الصوفية وليدة التشيع، وأن الصوفية بنت عم الشيعة إن لم تكن أختها، إن لم تكن أختها. يرى الشيعة أن الأئمة هم الذين يتفردون بهذين النوعين من العلم، أي الظاهر والباطن، وأنهم لا يفعلون شيئا إلا بوحي من الله تعالى، وأنهم معصومون عن الخطأ. وإذا نحن ضممنا هذه الثلاث إلى بعضها خرجنا بالسبب الحقيقي وراء هذه الانحرافات الشنعاء التي وقعت فيها طوائف الشيعة. فصلة الإمام بالله صلة مباشرة، والوحي مستمر عنده. فإذا أضفنا إلى ذلك عصمته عن الوقوع في الخطأ، ثم أضفنا إلى هذين العلم الباطل، أدركنا أن الإمام لا يسأل عما يفعل، وأن كل ما يأتيه الإمام صواب حتى لو أتى المنكرات. ذلك أنه معصوم عن الخطأ من جانب، وعنده علم الباطن من جانب آخر. ومن هذا الباب دخل إلى الشيعة طوائف الباطنية والحجاجين والغلاة من البهرة والإسماعيلية والنصيرية إلى غيرهم. ولقد غلا الشيعة في اعتقادهم بضرورة وجود الإمام، حتى زعموا أن الأرض لن تخلو من إمام عادل من أئمتهم أبدا، إن زاد الناس شيئا رده، وإن نقصوا شيئا أتمه، وإن ضلوا هداهم. ولو وجد في الأرض رجلان فقط لكان أحدهما الإمام، ويكون الإمام معصوما، أو لكان أحدهما هو الإمام المعصوم. والإمام ضروري لأنه نور الله في الأرض الذي يضيء للناس طريقهم، فهو المراد بقول الله تعالى: وجعلنا له نورا يمشي به في الناس. فالنور هو الإمام، وهو الهادي الذي جعله الله في كل قوم ليهديهم إلى الطريق المستقيم، فهو المراد بقول الله: ولكل قوم هاد. كذا زعموا، فالأئمة هم نور الله للناس، الأئمة هم نور الناس وهدايتهم، وخزنة علم الله والوسطاء والشفعاء، ولن يقرب الجنة إلا محبوبهم، ولن يدخل النار إلا مبغضوهم، والإيمان بهم جزء من الإيمان وهو قسيم الإيمان بالله ورسوله. فمن مات لا يؤمن بإمام مات كافرا مهما كان عمله واعتقاده، وذلك أن حب الإمام كاف في محو السيئات وتكفير الذنوب. ولعل أصدق ما يعبر عن هذا قول شاعرهم: حب علي في الورى جنة، فامح به يا رب أوداري، لو أن ذميا نوى حبه حطن في النار من النار. حب علي في الورى جنة، فامح به يا رب أوداري، لو أن ذميا نوى حبه حطن في النار من النار. ولقد درج كثير من طوائف الشيعة على تقديس أئمتهم، وساروا في هذا الشوط إلى مداه حتى خلعوا عليهم صفات لا يوصف بها إلا الله سبحانه وتعالى. تلكم إخوة الإسلام عقيدة الشيعة في الأئمة. وأقف سريعا وقفة تصحيح أتممها بعد إن شاء الله. فنقول فيما تبقى من هذا الدرس إن قول الشيعة بأن الإمامة ركن الدين لا يتم إلا بها هو حق أريد به باطل، ذلك أن المسلمين جميعا يتفقون على وجوب تنصيب الإمام الذي يقيم شعائر الدين ويطبق أحكام الإسلام وحدوده ويحافظ على حدود بلاد المسلمين ويرفع لواء الجهاد في وجه من يعتدون على بلاد المسلمين وينتهكون حرماتهم، فهذا واجب الإمام الذي يجب أن يكون والذي يجب تنقيبه. يقول ابن حزم الظاهري: اتفقت جميع الفرق الإسلامية على وجوب الإمامة وأن الأمة فرض واجب عليها أن تقاتل إمام عادل يقيم فيها أحكام الله ويسوسهم بأحكام الشريعة التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال الإمام الموردي: الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا. الإمامة موضوعة لخلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة الدنيا، وعقدها لمن يقوم بها في الأمة واجب بالإجماع. هذا هو الحق. أما الباطل الذي أراده الشيعة فهو الاستدلال بالنصوص العامة على وجوب تعيين الإمام في إمامة شخص معين هو الإمام علي أو الاثنى عشر إماما، فيستشهدون مثلا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية، لأنها البيعة لإمام أهل الزمان. أما إن الحديث صح صواب، أما إن تأويلهم له باطل. وزعمهم أن قوله تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، أنه الإمام. أو قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا، أنهم الأئمة الاثنى عشر. فالإمام مقصود به علي بن أبي طالب، والأئمة هم الأئمة المنصوص عليهم من بعده. فهذا تفسير باطل وتحريف للكلم من بعض مواضعه، مع أن الشيعة مختلفون في سلسلة الأئمة المنصوص عليهم اختلافا بينا حسب اختلاف طرقهم. فالإمامية في هذا بخلاف الإسماعيلية، بخلاف النصيرية، بخلاف البهر، بخلاف الحجاجين، إلى آخر فرقه. والمقصود من هذه النصوص العامة التنبيه على ضرورة وجود إمام، وتحديد صفات الإمام الذي تجب طاعته بصرف النظر عن اسمه أو شخصه، كما صح النص على صفة الشهود في الأحكام وصفة المساكين والفقراء الواجب لهم الزكاة، وصفة الإمام في الصلاة، وصفة من يجوز نكاحهم من النساء دون حاجة إلى ذكر الأسماء. فكل قرشي بالغ عاقل قادر على ولاية أمور الناس قام بعد موت الإمام الذي لم يعهد إلى أحد فبايعه الناس، فهو الإمام الذي تجب طاعته ما حكم بكتاب الله تعالى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن زاغ عن شيء منهما منع من ذلك، ويصلع إذا أمن أباه ولم يؤد خلعه إلى فتنة أكبر. أما دعوى النص على علي رضي الله عنه أو على غيره لأن علي إمام وذريته من بعده هم الأئمة الاثنى عشر، فهذا لا يتفق مع كتاب ولا سنة، لا يتفق مع الكتاب ولا مع السنة الصحيحة من جهة، ولا يتفق مع العقل من جهة أخرى. فلو كان هناك نص من كتاب أو سنة لما اجتمع الصحابة رضي الله عنهم في سقيفة بني ساعدة لاختيار خليفة المسلمين، بل كانوا يبايعون المعبود إليه مباشرة والمخصص من النبي عليه الصلاة والسلام. ولقد علم القاضي والداني أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هم أحرص الناس على اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلماذا في هذه خرجوا إجماعا على النص وخرجوا على الوصية إذا وجد هناك نص أو وجدت هناك وصية؟ لو كان هناك نص لما قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه حينما طلب منه أن يختار خليفة للمسلمين من بعده، قال: إن أستخلف فقد استخلف من هو خير مني، يعني أبا بكر حين استخلف عمر، وإن أترك أي الاستخلاف ولا أعهد بالخلافة لأحد، وإن أترك فقد ترك من هو خير مني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا نص صريح يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستخلف أحدا بعده، إنما جاءت خلافة أبي بكر رضي الله عنه مبايعة من المسلمين إجماعا، لكن خلافة عمر جاءت بالعهد إلى عمر ليمنع أبو بكر خلافا توهم أنه يمكن أن يقع إذا جلس الناس يتشاورون في من تكون الخلافة بعد أبي بكر رضي الله عنه، فعهد بذلك إلى عمر ورضي الناس بذلك، فكانت بيعة عامة. وهل يعقل أن يوجد نص دون أن يعرفه أحد من الصحابة ودون أن ينفذه أحد من الصحابة ودون أن ينادي به عليه الذي هو صاحب الحق؟ إنه مما ينفي النصية على شخص معين ما رواه الإمام أحمد بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يوصي. وهل يعقل أن يكون هناك نص على عليه ثم يتركه أبو بكر الصديق الذي قال للناس بعد أن تولى أمر المسلمين: أطيعوني ما أطاعت الله ورسوله، فإن عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم؟ أما يخرج واحد يقول: أنت عصيت وخالفت نصا وخالفت وصية وحكما؟ هل يعقل أن يترك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم نص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أو معنى معلوما لآية من الكتاب الكريم لحساب من؟ لحساب أبي بكر الصديق أو لحساب عمر بن الخطاب رضي الله عنهما؟ أو كان أبو بكر وعمر أعز على الصحابة من الدين ومن اتباع القرآن والسنة؟ أيمكن أن يعقل هذا؟ ولو سلمنا جدلا بحدوث هذا الأمر من أبي بكر، هل يعقل أن يترك علي بن أبي طالب هذه النصوص التي تثبت حقه ولا يواجه بها المجتمعين يوم السقيفة، ويقول لهم: كيف تبايعون أبا بكر وعندي حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام يوصي بالخلافة لي من بعد وفاته؟ لكن الشيعة في هذا يقولون: سكت علي سقية. قلنا: إن قالوا سكت علي سقية فقد نسبوه إلى النفاق وإلى المداهنة، وهو ما لا يرضاه مسلم لعلي بن أبي طالب الذي عرفناه قويا في الحق، جريئا في هذا الدين، شجاعا وبطلا مقداما. فلماذا جبن في هذا الأمر وفي تلك المسألة؟ يقول ابن حزم رضي الله عنه: ولا يجوز أن يظن بعلي رضي الله عنه أنه أمسك عن ذكر النص عليه خوف الموت، وهو الأسد شجاعة، وقد عرض نفسه للموت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم مرات، ثم يوم الجمل وخفيه كان أسدا وكان يطالب بحقه بعد أن بايعه المسلمون، فأقام في هذا موقعة الجمل وموقعة خفيه. فما الذي جعله يجبن بين هاتين الحالتين؟ كان شجاعا مع النبي عليه الصلاة والسلام، أسدا كرارا، ثم هو قط وحمل وليف، ثم يعود مرة أخرى أسدا كرارا. لماذا إذن؟ ما الذي غيره مع أن الفترة التي نسب إليه فيها السكوت والمداهنة والتقية والنفاق؟ كان علي أقوى ما يكون، كان قد بلغ أشده وبلغ 40 سنة آنذاك. علي يسكت عن حقه، من قبل هذا نراه أسدا بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن بعد هذا بويع على الخلافة وهو ابن 50، فلما نوزع عليها صف الصفوف وجيش الجيوش وخرج لقتال أهل الشام. لماذا لم يقاتل من قبل هذا إذن؟ حدثونا يا قوم، ما الذي ألف بين بصائر الناس على كتمان حق علي؟ لماذا كلهم كتموا هذا الحق؟ لماذا منعوه من هذا الحق منذ مات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلى أن قتل عثمان رضي الله عنه وهم سكوت على حق عليه. ثم ما الذي جلى بصائرهم في أنهم يعاونون علي؟ إذ دعا إلى نفسه فقامت معه طوائف من المسلمين عظيمة وبذلوا دماءهم دونه ورأوا أنه صاحب الأمر والأولى بالحق ممن نازعه. فما الذي منعه ومنعهم من الكلام وإظهار النص الذي يدعيه الكذابون؟ إذ مات عمر وبقي الناس بلا رأي ثلاثة أيام أو يوم السقيفة. أما كان في جميع أهل الإسلام من المهاجرين والأنصار وغيرهم واحد فقط تحلى بالصدق يقول يا معشر المسلمين إن عليا له حق الإمامة، وهذا نص رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بل إن الثابت بالنصوص هو أنه لما أراد الناس بيعة علي رضي الله عنه بعد استشهاد عثمان رضي الله عنه وقالوا له يا علي مد يدك نبايعك على خلافتك، قال دعوني دعوني والتمسوا غيري، فإن تركتموني فأنا كأحدكم، ولعلي أسمعكم وأطوعكم لمن وليتموه أمركم، وأنا لكم وزيرا خير لكم مني أميرا. يعني لأن أكون وزيرا للأمير يستشيرني وأشير عليه وأنصحه خير من أن أكون لكم أميرا. يقول لهم هذا مثل هذا معه النص الذي يوجب خلافته، والناس يقولون انضد يدك للبيعة، لا لا دعوني وانظروا غيري، سأظل فردا في الأمة أنصح الإمام أكون له ناصحا ومشيرا ووزيرا. مثل هذا الكلام يخرج من رجل أعطاه الرسول عليه الصلاة والسلام وصية بالخلافة؟ وقد ورد هذا النص في كتاب نهج البلاغة، ونهج البلاغة من مراجع الشيعة التي يعتمدون عليها وله وعليه، وفيه كثير من كلام الشيعة ليس من كلام علي رضي الله عنه لكنه منسوب إلى علي رضي الله عنه. فلو كانت إمامة علي من رسول الله صلى الله عليه وسلم نصا لما اعتذر هذا الاعتذار، ذلك أن الإمامة المنصوص عليها من الله ورسوله واجبة الطاعة على الإمام وعلى رعيته. بل إننا نلاحظ أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قد بايع أبا بكر ولم ينازعه الأمر، ثم بايع عمر وبايع عثمان، وحينما جاء دوره في الإمامة أراد أن يعتذر. ثم نلاحظ أن الحسن بن علي قد فوض الأمر إلى معاوية وبايعه وصالحه، كما أن الحسين قد بايع معاوية أيضا، وكل ذلك يدل دلالة قاطعة على نفي النص على شخص معين في علي أو الحسن أو الحسين أو الذرية وآل البيت من بعد ذلك. فلو كان الحسن والحسين إمامين منصوصا عليهما من الله ورسوله كما زعمت الشيعة لما بايعا معاوية رضي الله عنه، إذ كيف يستحل الحسن والحسين رضي الله عنهما إبطال عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم طائعين غير مكرهين؟ فلما مات معاوية قام الحسين بطلب حقه حين رأى أن بيعة يزيد باطلة، فلولا أنه رأى بيعة معاوية حقا لما سلمها له، وحين رأى أن بيعة يزيد باطلة قام فخرج عليه وفعل ما فعل مع يزيد حتى كانت موقعة كربلاء. فما أعجب بعد ذلك إلا من تكفير كثير من الشيعة لأبي بكر وعمر وعثمان بحجة أنهم اغتصبوا الإمامة من علي وبنيه. فهل يجوز أن ننسب صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مثل صفات الإعراض عن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وكتمان الحق والاغتصاب وغير ذلك مما لا يليق بهم خاصة، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد مدح أصحابه وجعلهم مصدر الهداية من بعده بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، أو بمثل قوله عليه الصلاة والسلام: اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. وفي هذا رد على الإمامية الذين يفضلون عليا على أبي بكر وعمر، بل إن عليا نفسه قال عن المنبر بالكوفة: لا أوتى بأحد يفضلني على أبي بكر وعمر إلا جلسته حد المفتري، أي جلسته 80 صوتا. فرضي الله عن علي وأرضاه، ورضي الله عن الصحابة جميعا وأرضاهم. ويبقى الكلام فيما قاله الإمام علي في حق أبي بكر وعمر وما فعله مع أبي بكر وعمر، لتعلموا أن الشيعة خالفوا إمامهم الأول علي رضي الله عنه قبل أن يخالفوا غيره من الصحابة، أو قبل أن يخرجوا عن الكتاب والسنة. فلذلك تتمة في المحاضرة القادمة إن شاء الله جل في علاه: صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين، يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وارزقنا الإخلاص، واجعلنا من المخلصين. علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. نعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن عين لا تدمع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب يا علام الغيوب. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة. اللهم أذن بفرج قريب، اللهم أذن بنصر قريب، اللهم أذن بنصر قريب. اللهم انصر عبادك المجاهدين، وارحم عبادك المستضعفين، وفرج كرب المكروبين، وقنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم انتقم من الكافرين بالكافرين، ومن الظالمين بالظالمين، واخرجنا من بينهم سالمين. اللهم انتقم من الكفرة المشركين، اللهم ارنا فيهم عجائب قدرتك، وسلط عليهم سيف انتقامك. اللهم انتقم من المعتدين، اللهم دمر الظالمين، ارنا فيهم عجائب قدرتك، فانهم خلقك ولا يعجزونك. اللهم اعف عنا وعافنا، واغفر لنا وارحمنا، نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، نسألك رضاك والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم من طلب منا دعاء فأعطه سؤله، وأجب دعوته، واقض حاجته، واشرح صدره، ويسر أمره، واشف مرضه، واشف مريضه، وارحم ميته. اللهم اغفر الذنوب، اللهم فرج الكروب، اللهم استر العيوب. قنا شر أنفسنا، وقنا شر الظالمين. اللهم إنا نذرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء رخاء،